بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الزكاة، وآخر وأول ما ذكر في الفرع في الحصة السابقة، ودين مسلم أو ذمي لقطة. نعم، كان الكلام على الركاز، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر هذا الدفن الذي يكون للمسلم أو يكون للدمي، وهو الشخص الذي يسكن بلاد المسلمين بالعهد. حكم هذا الدفن هو أنه لقطة، ولو عبر المصنف بكلمة مال وقال ومال مسلمين أو ذميين وذميين لقطة لكان أفضل، لأن مال الذمي ومال المسلم لا فرق في حكمه بين أن يكون تحت الأرض أو أن يكون فوق الأرض، لا فرق بينهما. فإذا وجد مال مسلمين فإنه لقطة، فإن وجد تحت الأرض فهو لقطة، وإن وجد فوق الأرض فهو لقطة، ومثله مال الذمي أيضا. وحكمه أنه يعرفه إن كان يرجو أن يجد أهله وغلب على ظنه أنهم أحياء، أما إن علم بأنهم قد ماتوا أو قطع بأنهم لن يجدهم فإنه يحمل هذا المال إلى بيت مال المسلمين. هذا هو حكم هذا الذي يكون للمسلم وللذمي من مال إذا التقط إذا وجد. وإنما كان هذا هو حكمه لأن حقيقة اللقطة تنصرف إليه، تنصرف إلى هذا المال، لأنه مال على كل حال ومال مملوك للمسلم وللذمي، إذن فحقيقة اللقطة تقع عليه. ولذلك عمم لفظ اللقطة في هذا المال لأنه من مفرداته داخل تحت اللقطة، حقيقة اللقطة تنطلق عليه، فكان هذا الحكم مبنيا على الحديث الذي ورد في اللقطة. واللقطة معروف أن حكمها مبين بالسنة فلا حاجة إلى اجترار ذلك. الفرع الثاني، وما لفظه البحر كعنبر فليواجده بلا تخميس. نعم، ما لفظه أي رماه، واللفظ الرمي، ما لفظه البحر ووجده شخص ما، وكان هذا لا يعرف من هو لمن هو، فإنه لواجده وليس لبيت مال المسلمين، لأنه كما هو معروف ما يلفظه البحر فهو حلال سواء كان حيا أو ميتا، إلا ما حرم بدليل منفصل، أو كان مالا كذلك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو رزق ساقه الله إليكم، إذن فحكم هذا أنه يأخذه لأن هذا من ملفوظ البحر، وعليك أن تحرك ذهنك شيئا ما وتستدي الأحاديث التي وردت في أحكام ما يخرج من البحر لتعلم مأخذ حكم هذا الحكم الذي تقرره منه، إن كل ما يوجد في البحر حلال للمسلمين وحلال، سواء كان زهرا أو درا أو فهو ليس ما في البحر ليس بمعدن، وما في البحر ليس بركاز، بل يؤخذ وينتفع به، يأخذه وينتفع به من وجده. هذا هو حكمه، هذا متعلق بالبحر الذي له هذا الحكم المخصوص في الشرع. لكن لا بد أن يشار هنا إلى أن هذا الحكم غير عام، إذا لو علم أن هذا المال لأناس معينين فإنهم إن كانوا مسلمين أو ذميين فإنه يرسله إليهم ولا بد أن يرده إليهم يؤديه إليهم، وإن كانوا غير من ذكر فإنه ركاز، فإن لم يعلم لمن هو، وهذا هو الغالب في مثل هذا، هو أن يأخذه من وجده فهو له بلا تخميس. وهذا كما سبق أن ذكر حكمه جار على كل ما حكمه كحكم كل ما يخرج من البحر مما تقدم ذكره. هذا ما يتعلق بما لفظه البحر. نعم. ثم قال قال رحمه الله: ومصرفها أي محل صرفها، أي الذي تصرف إليه فقير لا يملك قوت عامه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فقه الزكاة وبين الفروع التي تتعلق بذلك وتقدم توجيه ذلك كله وإبداء ما يقام عليه من تأصيل وأدلة، انتقل إلى ذكر مصارف الزكاة. ومن المعلوم بالقطع أن مصارف الزكاة قد بينت بالقرآن الكريم، وأنها لا تحتاج إلى استخراج ولا إلى قياس ولا إلى أي عمل من الأعمال النظرية الفقهية، ولكن ما يحتاج إليه في مثل هذا هو فهم المراد والتفقه في الألفاظ. هذا هو الذي يحتاج إليه مثل هذا، التفقه في الألفاظ التي علق بها الشرع هذه الأحكام. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء، وبهذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وبهذا بدأ المصنف أيضا تبعا لكتاب الله فقال ماذا؟ ومصرفها فقير لا يملك قوت عامه. فقير لا يملك قوت عامه. إنما الصدقات للفقراء، والفقر هنا لا بد أن يفسر تفسير مراد، ولا بد أن يحدد بحقيقة فقهية جديدة، لأنه يتعلق به حكم شرعي فلا يمكن أن يصرف بإطلاق، لأن ذلك يؤدي إلى ترك اللفظ الشرعي بدون تحديد. فإن لم يحدد هذا اللفظ الشرعي فإنه حينئذ سيكون المراد الشرعي هنا مائعا، ووظيفة أهل العلم في مثل هذا المقام هو أن يبذلوا الجهد من أجل أن يحددوا المعنى الشرعي لهذا اللفظ ويبينوه محددا حتى لا يختلط بغيره من المعاني التي قد ترد على الأذهان. فبدأ بالفقير، لأن الله تعالى بدأ فقال: من لا يملك قوت عامه، هكذا عرفه المالكية، من لا يملك ما يمكن أن يعيش فيه عامه كله، وهذا غير محدد بقدر معين، وإنما هو أمر نسبي. لذلك لا يمكن أن تقول مثلا عنده 100,000 أو عنده 100,000 أو عنده 400,000، لا يمكن أن تحدده بحد معين مضبوط. لماذا؟ لأن الناس يختلفون فيما يحتاجون إليه من القوت بحسب أحوالهم. فمن الناس من له من الأولاد 10، ومن الناس من له من الأولاد أكثر، ومن الناس من له أقل، وكل قوتهم تلزمه شرعا، ومن الناس من له 4 نسوة، ومن الناس من له 1 واحدة. الناس مختلفون فيما يسمى قوت العام. هذا أمر. أمر ثاني أن قوت العام لا يمكن أن يحدد بحد معين، وذلك لاختلاف البلدان في ذلك، واختلاف الأزمنة. إذن فالمعيار هو أن ينظر إلى حال الشخص في زمانه ومكانه، ثم ينظر هل عنده قوت يومه. فإن لم يكن عنده قوت عامه، قوت عامه، فإن هذا في عرف الفقهاء فقير، هكذا عرفه المالكية، هذا ما قاله المالكية. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى مسكينا ذا مطربة، فك رقبة أو فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. هذا استدل به الشافعية وليس المالكية في المسكين وليس في الفقير. إذن المالكية تعرف الفقير بهذا التعريف، ولبعض الفقهاء اجتهادات أخرى بحسب البلدان. فمثلا في بعض الأقطار هنا في المشرق الإسلامي بعض الفقهاء حدد الفقير بأنه من لا يملك قوت عامين، ومنهم من قال من لا يملك قوت 3 سنوات. ولبعض السوسيين مقال في هذا بناه على تعدد الجفاف وتكرره وعدم استرسال الأمطار كل سنة. هب أن عنده قوت السنة وجمعه، فطبيعة المكان تلزم بأن لا نغتر بهذا، لأنه عهد أن المطر ينزل سنة وينقطع 3 سنوات وينقطع 4 سنوات. هب أنه عنده الزرع في بيته وعنده ما يمكن عيش به سنة، التجربة وحال البلد تلزم بأن يراعى هذا الأمر الذي ذكر، هو أنه قد تنقطع الأمطار ويحل الجفاف والناس يقعون بعد ذلك في ضيق شديد. وهذا في الحقيقة أمر يجب أن يلتفت إليه في البلدان التي يشتد فيها القحط ويقل فيها نزول الأمطار، وهذا مناط يمكن أن ينظر فيه الناظر وأن يبحث فيه. على كل الأصل في الفقه المالكي أن الفقير هو من لا يملك قوت عامه، هكذا قرر. ثم قلنا بأن إذا قلنا قوت عامه لابد أن ننظر إلى الشخص. من الناس مثلا من يكون عنده في جيبه ما مقداره 10 دنانير، خلاص هذا عنده قوت عامه. ومن الناس من عنده 100 دينار 200 دينار ولكنه فقير. وهنا إذن تنطلق الآن لتنظر في أحوال الناس، كما سيأتي ذلك في المرتبات الشهرية عندما يذكر المصنف ذلك. فمن الناس من دخله مثلا في الشهر قد يصل إلى 1,000,000 ولكنه فقير. ومن الناس من يكون دخله في الشهر مثلا 1,000 درهم لكنه غني، باعتبار أنه لن يحتاج في هذه السنة إلى الاقتراض، ولا يمكن أن يحتاج إلى الضروريات، فلا يجد ما يتوصل به إليها. إذن فالميزان والمعيار هو حال الشخص وليس مقادير الأموال، هذا يجب أن يتفطن إليه حتى تنزل القواعد الشرعية على الأفراد على وجهها الصحيح. إذن الفقير هو من لا يملك قوت عامه، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا الفقير من لا يملك شيئا، الفقير من لا يملك شيئا، عكسوا وخالفوا المالكية في هذا الأمر. هذا ما قرر فقهاء في حق الفقير. نعم. ثم قال قوله لا يملك قوت عامه، الأولى أن يقول هو من لا يملك شيئا، هو من يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه، وإلا فكلامه يقتضي أن الفقير أعم من المسكين. تأمل. نعم، هذا صرنا إليه، قل يملك شيئا ولكن لا يكفيه، هذا هو المقصود. نعم. ومسكين وهو أحوج من الفقير لكونه الذي لا يملك شيئا بالكلية. الملكي قلب قال المسكين هو من لا يملك شيئا، واستدلوا عليه بقوله تعالى ومسكينا دامت ربا. ومعلوم أن من وصف بهذا الوصف لا يوصف به أن يكون بهذا الوصف أن يكون دامت ربا هو من لا يملك شيئا قطعا. ومآل نومه الأرض التربة، وهذا مجاز، والقصد به أنه لا يملك شيئا. لكن خالف في ذلك الشافعية فقالوا بأن المسكين هو من لا يملك قوت عامه، أو ما أن يملك شيئا ولكن لا يكفيه. استدلوا على ذلك بقوله تعالى يعملون في البحر، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. والسفينة كانوا يملكون السفينة. هؤلاء وصفهم كتاب الله بالمساكين وإن كانوا يملكون السفينة. ومما أيضا ساقه المالكة في هذا، ولينظر هل فيه حجة على ما قالوا، قول الشاعر أبوك يخصف نعله متوركا لا يملك المسكين من قطمير. أبوك يخصف نعله متوركا متكئا على وركه لا يملك المسكين من قطمير. وكان بعض الناس يحب أن ينشد هذا البيت أبوك يخصف نعله متورما منتفخا لا يملك المسكين من قطمير، يريد أن يستهزئ ببعض طلبته فقال له هذا البيت وينشده أبوك يخصف، لأن أبا هذا الطالب كان خرازا في السوق فأراد أن يهجوه بذلك. أبوك يخصف نعله متوركا متكئا على وركه لا يملك المسكين. ويخصف بمعنى ما معنى يخصفه؟ يخرز وينشئ أن تقرب فقل يخيط، إن كانت الخياطة لا تقال في النعال. يخصف نعله متوركا لا يملك المسكين من قطمير قشرة النواة، على قول قطمير مفسر بتفسيرة متعددة. إذن خلاصة القول أن المسكين عند المالكية هو من لا يملك شيئا قطعا، لا شيء له. والمسألة هنا لغوية، وكلاهما يستحق. ومن ثم ذهب بعض الفقهاء ومنهم ابن رشد إلى أنهما لفظان مترادفان، لكن هذا الحمل ضعيف باعتبار أن العطف يقتضي المغايرة. ثم إن الترادف اختلف في أنه في القرآن أو لا، بل اختلف هل يوجد الترادف في اللغة أو لا. ومعلوم أن التكرار إذا لم يكن لفائدة زائدة يعد ذلك حشوا في القول، وهو ما يجب أن ينزه عنه كلام الله. كلام الله لا يمكن أن يكون فيه قولا زائدا بلا معنى. إذن فقد ذهب بعض الفقهاء، وهذا مذهب ثالث، إلى أن المسكين والفقير اسمان أو لفظان مترادفان لمعنى واحد، أنه لا فرق بينهما. بعدما تقررت اللغة واستوت ادعي هذا الأمر، ولكنه مردود كما سبق بأمور. أولا أن الأصل في العطف هو المغايرة، ثم إن حمل الكلام على التأسيس أفضل من الحمل على التوكيد، ثم إن الترادف مختلف في أنه في القرآن أو لا، ثم إنه أيضا مختلف في كونه في اللغة أو لا. لأن من الناس من ينكر الترادف في اللغة أولا ويدعي بأن اللفظ الواحد هو الذي يكون اسما وباقي الألفاظ التي يدعى ترادفها صفات، وهذا مذهب المشهور. مثلا إذا قلت السيف يقول لك السيف اسم، تقول ماذا تقول في المهند؟ يقول صفة سب إلى الهند. ماذا تقول في السيلاب؟ القاطع. ماذا تقول في البطار؟ مبالغة في البطر، وهكذا. يعني قطاع وهكذا. وهذا مذهب قديم قد نصره بعض من تقدمه من أهل العلم، وهو مذهب في الحقيقة فيه ما فيه، لأنه قد جبنا عليه تغيير كثير من الأمور التي بني عليها هذا الدين. وقد علمتم أن هذا المذهب قد شجع في هذا الزمان وأثير وصار مذهبا مؤثرا في تفسير القرآن، وأنه أصبح تيارا معاصرا. وكان من يتزعمه هو من؟ شحرور. ومن ثم بدأ يتحدث عن جملة من المسلمات في الشريعة والفقه والعقيدة، وليس فقط هو بل معه جماعة من الناس، فيفرقون ما بين الرسول والنبي والقرآن والكتاب والصوم والصيام والمطهر والطاهر إلى آخره، يعني ثورة في الحمل والبيان في تفسير القرآن الذي يعتبرون على كل حجة ما السنة فلهم فيها ما فيه. خلاصة الكلام أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الفقير والمسكين رفضان مترادفان، وهو قول مردود. هذا هو حكم هذا الفرع. ثم قال: وأما قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، حيث أثبت للمساكين شيئا، فالمراد أنهم مساكين القهر والغلبة، فلا طاقة لهم بدفع الملك عن غصب سفينتهم، كقوله تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وذلك لا ينافي الغنى. ويحتمل أن تكون مستأجرة لهم، ويحتمل أنهم سموا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف. نعم، هذه تأويل الملكية أجابوا به عن اعتراض الشافعية، هذان جوابان معروفان. أن المسكنة في هذه الآية فسرت باعتبار أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا قهر وغلبة ذلك الملك عليه. قوله: وهو أحوج إلى آخره. أفهم كلامه أن الفقير والمسكين صنفان متغايران، خلافا لمن قال إنهما صنف واحد، وهو من لا يملك قوت عامه، سواء كان لا يملك شيئا أو يملك دون قوت العام. وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين أو العكس، فهي صحيحة على الأول دون الثاني. وصدقا في دعواهما الفقر والمسكنة إلا لريبة تكذبهما بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما، فلا يصدقان إلا ببينة. نعم، إذا جاء شخص وقال: أنا فقير، فالأصل أن يصدق. وكذلك إذا قال: أنا مسكين، فالأصل فيه هو أن يصدق، ويبقى هذا هو الحكم الأصلي، إلا إذا ظهر ما يدل على خلاف الدعوى. دعواهما بأن يبدو عليهم الغنى، يبدو عليهم الغنى، مثلا جاء هذا وادعى أنه فقير، ولكن من نظر إليه سيدرك من حاله، من قرينة حاله، أنه ليس فقيرا. أو أن يكون قد فسد الزمان، لأن الريبة هنا قد تكون عامة وقد تكون خاصة. مثلا إذا جاء شخص اليوم وادعى أنه فقير، قال: لا أملك شيئا، فالأصل في هذا الزمان هو البحث والاستيثاق والسؤال حتى تعلم حقيقة المناط، أن هذا الذي سيعطي الزكاة مكلف شرعا بالاجتهاد. فهو بهذا الحال الذي هو عليه كالفقيه الذي يبحث عن استخراج المناط وعن تحقيقه، وهو قادر على ذلك، لأن لديه من الوسائل ما يتحقق به من ثبوت هذه الدعوة من عدم ذلك، فهو غير معدوم. لأن يقول: أنا جاءني وقال لي أنا فقير فأعطيته، هو غير معدوم، لأنه يستطيع أن يستيقن، وكل ما يمكن فيه اليقين لا يقتصر فيه على الظن، لا يجوز ذلك. وذلك مثلا إذا أراد الإنسان أن يعطي الزكاة، فلا بد من أن يحقق المناط. هذا أداء عمل المناط عرفه له الفقهاء، قالوا له في المسكين من لا يملك شيئا، وفي الفقير من لا يملك قوة عامله. خلاص المناط معروف، لكن حققه، انظر محله، تتبث من وجوده وثبوته في محل تنزيل الحكم. فإن حصل هذا الأمر في الحقيقة نزلت حكم الله، كما يفعل الفقه والمجتهد في دقائق المسائل الفرعية التي يختص بها الاجتهاد. وإن شككت فتريث حتى تتحقق من ثبوت هذا الوصف في حق هذا الشخص. هذا أمر له، خاصة عند فساد الزمن كما هو الحال الآن. فكثير من الناس قد تربى على السؤال مع أنه حرام في الإسلام. السؤال حرام في الإسلام، وفي النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن الحديث من ملك أقية وسأل فقد ألحث، يسمى ملحفا، عنده أقية وسأل فقد ألحث، بمعنى أن السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزهة لحمين. ولذلك قال الفقهاء ثم السؤال أخر المكاسب، معنى آخر أقبح، ماشي آخر، ماشي آخر، ثم السؤال أخر المكاسب، وهو بشرط الاضطرار واجب هكذا. ثم السؤال أخر المكاسب وهو بشرط الاضطرار واجب. ولذلك لا يجوز للشخص أن يسأل الناس إلا في حالة الضرورة التي فيها ما قد يفضي به إلى التهلكة التي هي معتبرة في الشرع والتي محلها العرض أو النفس أو الدين. إذا فسد الزمان فلا بد من إدخال هذا الاعتراف في الميزان. فإذا جاء قال أنا فقير، ابحث، اسأل عنه، اسأل عنه من يصدقك القول فيه. فإن لم يتحقق المناط فالأصل هو المنع ولا تعطيه. فإن أعطيته من غير تأكد من الحقيقة ومن غير غلبة الظن فإن تلك الزكاة لا تجزئك، لأنك أعطيتها لمن ليست له شرعا، ففقد المحل يزيل الحكم. هذا مع قوله إلا لريبة. والريبة هنا قد تكون في اللباس، قد تكون في أنه معروف بالكذب، قد تكون بأمور كثيرة، وهي كثير أسباب الريبة. إذا ظهرت الريبة لك فلا تصدق في دعوة. ولكن هل يمكن أن يحلف وتكتفي بذلك؟ هذا بحسب الزمان أيضا. فإذا عرفت أنه لا يمكن أن يحلف إلا من صدق، فإن الحلف حينئذ يكفي في تحقيق المناط. إذا حلف بالله أنه فقير وأنه لا يملك وأنه من أهل الزكاة فإنه يكتفى باليمين حينئذ. أما إذا عرفت أن هذا الشخص لا يرضعه شيء وأن الحلف عنده بمثابة الكلام العادي فالأصل هو المنع، ومنعه من ذلك ولو حلف، لأنك تعلم أنه قد فسدت الدمم وأنه يكذب وأن الكذب عنده سهل. ولذلك الآن تتعجب من أنه ما زال الآن مع العلم بكثرة الكذب وبفشو الغادر وبفشو الافتراء في الناس، ما زالت بعض الأمور التي بناها الفقهاء على الإيمان وعلى الصدق وعلى الأمانة ما زالوا يعتبرونها حجج شرعية. ما زالك يعتبرون بأن الإنسان إذا جاء وحلف خلاص، لا، إذا نظرت بالنظر الفقهي فإنك ستلفي أن هذا الشيء كان له مسممه، وأنك تعلم أنه لا يمكن أن يحلف إلا لا يمكن أن يحلف هذا الشخص إلا ذكر صديقا في حلفه. على كل حال، فمن جاء وادعى يعطى ما لم تكن الريبة، ما لم تكن الريبة قد منعت من ذلك. وهل يكتفى باليمين أو الأصل فيه والبحث؟ أظن أن الأصل فيه البحث، وأن اليمين لا يكفي في هذا الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان في زمن يحذر الناس من الحلف فيأخذ حقوق الناس، فكيف بهذا الزمن؟ شيخ، في الزمن الماضي كانوا يعتبرون من المناطة الظاهرة الثمن، هل يعتبر الآن؟ لا لا لا لا سمن لا يعتبر. الإنسان ده بس سمن قد يكون مرض، قد يكون مريض، سمين مريض، ما لا السمن ما. ثم الخبز الآن موجود كل شيء سمين، الغني والفقير وكل شيء سمين. لا ينظروا يبحثوا في الأمور الحقيقية، مثلا عائلة والأمور اللي هي في الحقيقة مؤثرة. ما هذا الأمر هذا ما لم يبقى له معنى في هذا الزمن. نعم. قوله وصدقا في دعواهما إلى آخره، أي بغير يمين كما هو ظاهر. نعم. قوله فلا يصدقان إلا ببينة، انظر هل يكفي فيها الشاهد مع اليمين، ولا بد من شاهدين كما ذكروه في دعوى المدين العدم ودعوى الولد العدم لأجل ألا تلزمه نفقة والديه، وعلى أنه لا بد من شاهدين، فهل يحلف معهما كما في المسألتين المذكورتين، أو لا يحلف كما في مسألة دعوى الوالد العدم لأجل أن ينفق عليه ولده؟ نعم، المهم أن كما سبق أن ذكر أن الذي ينظر في الأحوال الفقهية لا بد أن يستصحب معه الأدلة المعنوية والعادية والنفسية كما يستصحب معه الأدلة النصية حتى يكون نظره تاما. لا يجوز الاكتفاء في بناء الحكم الفقهي على الدليل الشرعي وحده، ثم لا تنظر بعد ذلك إلى أحوال الناس ولا إلى أحوال الزمان ولا إلى العوائد ولا إلى طبائع النفوس، فإن هذا من باب الجهل بالأدلة الشرعية بتمامها. وننب مرة ومرة نقول إن الأدلة الشرعية ليست هي الألفاظ وحدها، بل الأدلة الشرعية تكون حقائق في النفس وحقائق في العوائد وحقائق في الزمان وأمور تحدث، فكل هذه تعتبر أدلة شرعية، فإن الشرع يتبع كل هذه الأشياء ويبني عليها الحكم، فلا بد للناظر في المسائل المستجدة أن يكون ذا بصر بهذه الأشياء حتى لا يحكم بالدليل المبطور، لأن هذا دليل مبطور. مثلا أنت ترى الآن الفقهاء، جاء رجل وادعى العدم بل ليس عندي شيء، وأراد بذلك أن يدفع عن نفسه الإنفاق على أبيه أو الإنفاق على أولاده مثلا، هكذا أراد، لا يكتفون في ذلك ببينة العادية اليمين والشيء، لأن القضية قضية مال، خلاص المسألة مالية والمسائل المالية أخف الدعوى، فلا بد أن نكتفي فيها باليمين والشيء. لا، لم يقبلوا ذلك، بل قالوا لا بد أن يحلف معه، أن يكون معه شاهدان ويحلف معه، يحلف مع الشهيد، لأن مظنة كونه قد تصرف على هذا الوجه من أجل دفع هذا الحقيق غالب في حاله، غالب على حاله، فلا بد من الالتفات إلى هذه الجهة، ولا بد من زيادة البينة التي تساوي هذا الأمر. هذا أمر يجب على طالب الفقه أن لا ينفك عن ذهنه حينما ينظر في المستجدات، فما يؤخذ من الواقع من الأدلة قد يكون مثل ما يؤخذ من الألفاظ ومن الأصول ومن القواعد، لأن هذه أمارة جعلها الله تعالى أدلة على الأحكام. يعني ما نسمي دائما بخطاب الوضع في الجزئيات، خطاب الوضع في الجزئيات، خطاب التكليف قد يكون في كلمة، وخطاب الوضع قد يكون في النوازل والأحداث وأحوال الناس وما يصحبه من أحوال أهل، من أحوال التي غلبت في الزمن والمعارف والثقافات، كل هذه أمور يستعين بها الناظر في بناء الأحكام الفقهية حتى لا يبقى يحكم بالأدلة المبطورة. إن أسلم كل منهما فلا تعطى لكافر ولا تجزئ كأهل المعاصي إن ظن أنهم يصرفونها فيها، وإلا جاز الإعطاء لهم. من شروط إعطاء الزكاة لمن ذكر من المسكين والفقير الإسلام، فلا تعطى الزكاة لكافر وإن كان فقيرا وإن كان مسكينا. نعم، ظاهر قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين هو العموم والشمول والاستغراق. إذا نظرت في هذه الآية فأنت ترى بأن الله تعالى لم يخصص من ذكروا في هذه الآية المساكين والفقراء، الفقراء الذين ذكروا والمساكين ذكروا أطلق في وصفهم، فلم يقيدهم بالإسلام ولا بغيره، ولكن ورد في الحديث ما يدل على التخصيص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. والضمير هنا أفاد قصر إعطاء الزكاة على المسلمين، إذن لا بد من الإسلام، وهذا من باب تقديم الخاص على العام، وهو المذهب الصحيح عند الأصوليين. إذا عرض العام الخاص فإن الخاص يقضي على العام كما هو معروف، وهذا هو المذهب الراجح والذي عليه جماهير العلماء. نعم يوجد من قال بأن ذلك غير لازم، بل يمكن حمل الخاص على العام، هذا مذهب ضعيف. ووجه هذا أن ذكر المسلمين في هذا إنما هو من باب ذكر مفرد من المفردات التي وردت في القرآن، وهذا مذهب ضعيف على كل حال. والراجح هو حمل الخاص على العام هنا، وهو الذي عليه أظن علماء المسلمين، وأكد أظن ينعقد فيه الإجماع. وهل أهل المعاصي أيضا يمنعون، أهل المعاصي يمنعون من الزكاة؟ هذا فيه تفصيل، وكثيرا ما يسأل الناس عن هذا الأمر فيقولون بأنه يوجد فلان وهو مسكين فقير ولكنه قمار، يأخذ المال ويصرفه في القمار، أو يأخذ المال ويصرفه في شرب الخمور أو في التدخين أو ما شابه ذلك من الأمور التي في الحقيقة هي محرمة شرعا، فهل يجوز أن أعطيه؟ وتارة يكون التردد بين هذا الحال الذي هو عليه وحال أولاده المحتاجين. أنتم عندهم مثلا امرأة مسكينة ضعيفة الحال ولها أولاد ولا يجدون ما يحتاجون إليه مما يعد ضروريا في هذا الزمن، هل يمكن أن تعطى له؟ في الحقيقة أن ما تقرر أنها لا تعطى له إذا كان سيصرف هذا المال في المحرمات. في المحرمات هل يمكن أن يتخذ شخص آخر يعطى له هذا المال على أن يعطي لهؤلاء الأطفال وللمرأة ما يحتاجون مما يعد ضروريا؟ وهل يمكن أن يعين شخص آخر يعطى له ذلك المال ويقوم مقام ذلك الشخص في إطعام هؤلاء الأولاد وفي الإنفاق عليهم؟ كل هذه الاحتمالات وردت. نعم، أولا إذا أمكن أن تعطى هذه الزكاة لأم الأطفال فهذا أولى، إذا كانت ستنفق هذا المال على أولادها على الوجه المطلوب هي أولى. فإن تعذر ذلك وأمكن أن يوجد شخص يتولى هذا الأمر كالخال، خال الأطفال، عم الأطفال، يمكن أن يحل محل الأب فتعطى له الزكاة حينئذ فينفقها على هؤلاء الأطفال ويكون محله، ولكن بشرط أن يخبروا بهذا الأمر ويستشاروا فيه، أن هذا شرط، بد أن يقلهم بأنه سيوجد عند عمكم وعند خالكم وعند شخص ما مال سينفق عليكم ومن الزكاة، هل تريدونها؟ فإن قالوا نعم فهذا جائز سائغ حينئذ، والأمور بهذا الأمر. وتأصل هذه المسألة أمرها بين فلا حاجة إلى إطارة الكلام فيه، لأن الحجر في الإسلام وتولي من لا يستطيع أن يعرف المصالح والمفاسد أمر متقر للصبيان وللمجنون وللسفيه. وهؤلاء ليسوا سفهاء ولا مجانين، ولكن الجامع بينهم وبينه هو أنهم لا يستطيعون جلب مصالحهم ولا دفع المفاسد عنهم، فيعني ينصصون وتعطلوا هذه الزكاة وينفقها عليهم ولا بأس بذلك. ولكن أن تعطى لهذا الشخص مع العلم بأنه سيصرفها في المعاصي، سيصرفها فيما يخالف شرع الله، فهذه الزكاة لا تجزئ ولا يمكن أن تبرأ بها الذمة، لأنها صرفت في المحرمات، والشرع لم يأتي من أجل أن يخلق أن يأتي بأسباب تعين الناس على المعاصي. الأسباب التي جاء بها الشرع جاء بها ليعين الناس على الطاعة وعلى المصالح ودرء المفاسد. أما أن يأتي سبب شرعي يتوجه إلى جلب المفاسد فهذا قلب للشريعة فلا بد من اجتنابه. هذا هو حال أهل المعاصي. نعم. وتحرر فلا تعطى لمن فيه شائبة رقية. الشرط الثاني الذي يشترط في المسكين والفقير أن يكون حرا، لا بد أن يكون حرا، لأن العبد نفقته على سيده فهو غير مستقل بالذمة في هذا الباب، فنفقته على سيده ولو كانت فيه شائبة رقية، يعني تكون فيه غير، يكون غير عبد ولو مبعضا، ولو كان عبدا، ولو كان هذا مكاتبا، ولو كان عبدا مكاتبا، ولو كان معتقا لأجل، لا تعطى له الزكاة. الرقية والعبودية تمنعه من إعطاء الزكاة لأن النفقة على السيد. وهذا الفرع إنما ذكرناه هنا لأنه سطر فيه ولا وجود له اليوم. نعم. قوله إن أسلم وتحرر في تعبيره بالفعل إشارة إلى كفايتهما ولو حدثا بعد وجوب الزكاة، كذا ذكره شيخنا قال بناني، وكان الأولى أن يؤخر الحرية والإسلام وعدم بنوة هاشم عن الأصناف الثمانية كما فعله ابن الحاجب وابن شاذ، لأنها لا تختص بالفقير والمسكين، بل الإسلام شرط فيما عدا المؤلف والحر فيما عدا المؤلف، والحرية شرط في غير الرقاب، وعدم بنوة هاشم شرط في الجميع. انظر مصطفى الرماصي، انتهى كلام. نعم، هنا ملحظ منهجي فقط، وهو أن المصنف صرح بهذين الشرطين هنا وكأنهما قد اختصا بهذا الذي ذكر من أهل الفقر والمسكنة، وليس الأمر كذلك، بل هما شرطان في كل ما سيأتي إلا ما استثني. ولذلك ابن الحاجب في جامع الأمهات أخر هذين الشرطين، فكان هذا هو المستحسن في هذا الموضع. على كل حال فهذه مسألة منهجية فلتوضع في الحسبان، حتى إذا حضرت تلك الأصناف الأخرى أعيد ذكر هذين الشرطين في محلهما. وعدم كل منهما كفاية بقليل، الباء للتعدية متعلقة بكفاية، وهو صادق بأن لا يكون عنده قليل أصلا وهو المسكين، أو يكون عنده قليل لا يكفيه عامه وهو الفقير، فإن كان عنده قليل يكفيه عامه فلا يعطى ولا تجزئ، ولو حذف هذا ما ضر. هذه العبارة هذه ينسها معنى المسكنة ومعنى الفقر، لأنه عدم الكفاية معنى أنه أن هذا داخل في الفقر والمسكنة، ولذلك فإن هذا تفسير الشيء بنفسه، أن يكون الفقر أن يعدم نفس هذا الوصف، هذا الوصف متكرر فيما سبق، ولذلك قيل بأن هذا كان على المصنف أن لا يذكره، بل لو حذفه ما ضر. المحشي قال يجب حذفه، الشارح قال حذفه لا يضر، ولكن المحشي أظن الدسوقي قال بأنه يجب حذفه لأنه من باب التكرار، لأن هذا من باب تفسير الشيء بنفسه، وهذا لا يحتاج إليه، لأن عادم الكفاية ونفسه المسكين، عادم الكفاية ونفسه الفقير، فما فائدة هذا مع أنه مفهوم مما سبق؟ هذا ما ذكره. قوله ولو حذف هذا ما ضر أي بل الأولى حذفه لأن اشتراطه من قبيل اشتراط الشيء في نفسه. أو عدم كفاية بإنفاق عليه من نحو والد أو بيت المال بأن كان له فيه مرتب لا يكفيه من أكل وكسوة فمن لازمت نفقته مليئا لا يعطى منهما لا يعطى منها. نعم هذا أمر يجب أن يعتبر هنا لأن كثيرا من الناس في هذه المسألة ينظرون إلى الشخص ولا ينظرون إلى المنفق. الصرف الثالث هنا إذا أزلنا هذا الذي ذكر عدم كفاية هو أن لا ينفق عليه. هذا الشرط لا ينفق عليه. ومعنى أن لا ينفق عليه أن لا تجب نفقته على مليء أي على غني. إذن أن لا ينفق عليه ليس معناه الحصول في الواقع فليس شرطا بل أن لا تجب نفقته على مليء. فمن وجبت نفقته على مليء لا تجوز له الزكاة تجوز فيه الزكاة. قد تقول ربما يقطعها عنه يقطعها يقطع عليه النفقة. قد يكون للشخص ابن أو أب ممن تلزمه نفقته فيقطعها لا يريد أن يعطيها لن أعطيها له فهل هذا يستحق الزكاة بسبب القطع؟ لا يستحقها لأن عليه أن يأخذ نفقته بالقضاء والحكم أن يطلبها بالقوة وأن يأخذها بالقوة. لأن الأب إذا قطع عنه ابنه الغني النفقة يأخذها بالقضاء في المحكمة ويلزم بها وإن منع حينئذ أخذت منه قهرا. وكذلك إذن الأب الذي له مال وله ابن تجب له النفقة فإنها تؤخذ منه قهرا وبالحكم. إذن فليس معنى أن ينفق عليه أن يتحقق هذا الأمر بل أن يتحقق هذا. فإذا تحقق هذا فهو كاف في منعه من الزكاة هذا هو المقرر. لأن الذي يعتبر هنا هو هذا وليس هذا الذي ينفق عليه. وهذا يندرج فيه كل من تجب نفقته على مليء كالمرأة. المرأة مثلا زوجها غني ثري ولكنه شحيح لا يعطيها ما يلزم ما تحتاج إليه يمنعها من الحقوق. وأخوها تاجر اسأل لأخت تحتاج إلى بعض الضروريات ولكن الزوج لا يعطيها كاحتياج إلى اللباس إلى بعض الأمور الضرورية ولكن هل يجوز لي أن أعطيها باعتبار أنها مسكينة؟ لا انظر إلى هذا. هذا هو الذي يعتبر في باب الزكاة وليس هذه المرأة. ولذلك لا تنظر إلى المسكين انظر إلى هذا الشرط أن لا تجب نفقته على مليء. فإن وجب قد نفقته على مليء فلا تعطى له. نعم قد يصل الأمر إلى حالة الخطورة بأن انقطع النفقة ويصل الشخص الذي تجب له النفقة حينئذ على فالهلاك على شفى الهلاك وينظر إلى هذا الحال حينئذ بأنه من باب انتقال الحق. قد سبق أن ذكرنا هذا الانتقال مرارا وتكرارا في فروع تقدمت. حينئذ ينتقل الحق إلى مجموعة إلى المسلمين فحينئذ قد ينظر في استحقاقه للزكاة. إذن فلا ينظر إلى الولد الفقير ولا إلى الأب الفقير ولا إلى المرأة الفقيرة مجردة عن النظر إلى من تجب له النفقة. مفهوم؟ هكذا هذا هو. قوله أو إنفاق عطف على قليل كما أشار له الشارح وهو صادق بصورتين، لأن المعنى ولم يكن له منفق ينفق عليه نفقة كافية بأن لا يكون له منفق أصلا، أو له منفق ينفق عليه ما لا يكفيه، ففي الأولى يعطيه ما يكفيه وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه. ففي الأولى يعطى ما يكفيه وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه. قوله فمن لزمت نفقته مليئا، أي أو كان له مرتب في بيت المال يكفيه لا يعطى منها. وظاهره لو كان ذلك المنفق لم يجر النفقة عليه بالفعل وهو كذلك، لأنه قادر على أخذها منه بالحكم. وقيد باللزوم ولم يقل فمن كانت نفقته على مليء لا يعطى منها تبعا للتوضيح وغيره، وهو صحيح. فمن كان له منفق مليء ينفق عليه تطوعا فله أخذها. أن هذا المسألة دل وجوب ينفق عليه لا يجب نفقته على مليء، هذا هو اللي فيه الكلام. أما إذا كان في التطوع، إذا كان مثلا لا تلزمه نفقة ولكن تطوع شخص فأحضر شخصا إلى بيته وينفق عليه، ويكون مثلا مع عياله، مثلا رأى ولدا صغيرا لا يجد ما ينفق عليه فأدخله بين أولاده وأبقاه مثلا بين أولاده ذكرا كان أنثى فكان ينفق عليه. هذا الآن لا بد من الإشارة إلى أن هذا الشرط قد سقط، وإذا تزحزح هذا فلا بد أن يتغير الفقه، لأنه إذا كان ينفق عليه تطوعا فإنه حينئذ يكون الحكم مختلفا، على أن من الفقهاء من ينزل هذا التزام التطوع ينزله منزلة الوجوب. قال لما كان قد تطوع وكان هذا الشخص ينفق عليه فهذا الإنفاق هو المناط، ولم يلتفت إلى هذا. إذن المنفق بالوجوب هذا لا يمكن أن يعطي الزكاة. المنفق بالتطوع ظاهره أنه لا يعطيها، لكن من الفقهاء من جعل المناط هو هذا، وقال المنفق سواء كان بالوجوب أو التطوع الإنفاق يمنع من إعطاء الزكاة. هذا هو المذهب الأول مطلقا. المذهب الثاني هو يعطيها له إن كان أجنبيا، مثلا ليس من أقاربه، ليس من مثلا ابن عمه ولا عمه ولا من تجب عليه نفقته، لكنه قريب، هو من جهة أبيه أو من جهة أمه، هو قريب، هو معه في البيت. قال قوم إن القرابة مع الإنفاق مناط المنع. إذن من الفقهاء من قال الإنفاق هو مناط المنع، ومنهم من قال الإنفاق مع القرابة ما هو مناط المنع، ومنهم من قال لا يعتبر الإنفاق ولا تعتبر القرابة بل عدم الوجوب هو المناط. إذن فلننظر الآن إلى هذه المناطات هنا التي تعلق بها بنوع الحكم في هذه الجزئية. الإنفاق بالتطوع هل يمنع من الزكاة؟ هل يمنع من أعطاء الزكاة للمتطوع بما تطوع بالإنفاق عليه؟ هل يمنع من إعطاء الزكاة لهذا الشخص الذي انفق عليه؟ المذهب الأول لا تعطى له العلة المناط الإنفاق. المذهب الثاني لا تعطى له العلة الإنفاق بشرط القرابة. المذهب الثالث تعطى له مطلقا، لا عبرة لا بالقرابة ولا بالإنفاق. المذهب الرابع ما هو؟ لا تعطى له العلة الإنفاق، لا تعطى له بعلة الإنفاق ولكن مع القرابة. لا تعطى له تعطى له مع عدم القرابة. إذن فهنا أربعة مذاهب، هذه هي المذاهب التي رسمت في هذه الجزئية. منهم من جعل الإنفاق هو العلة في المنع، ومنهم من جعل الإنفاق وحده لا يكفي بل لا بد من القرابة، ومنهم من أرغى الإنفاق مع القرابة وقال تعطى له مطلقا، ومنهم من قال تعطى له مع عدم القرابة. وأظن أنه مفهوم هذا متقارب بينهم. أظن هذه المذاهب الأربعة التي رسمت في هذه المسألة كمعلقات في الذهن. إذن خلاصة الكلام أن من وجبت له النفقة على غني لا يعطى من الزكاة مطلقا إلا إذا كان في حالة الخطر. الثاني من ينفق عليه بالتطوع فيه هذا الذي سمعتم، والتخريج يكون حينئذ على هذه المناطات. الفقه الآن ماشي هو هذا، الفقه في الحقيقة هو تقويم هذا، هل يكفي مانعا من إعطاء الزكاة، وتقويم هذا بنفس السبيل أو إلغاء هذا بنفس الطريقة، عدم اعتبار القرابة في هذا المقام. هذا هو الفقه، لأن الفقه فعل معرفي استنباطي تقويمي، ماشي هو تحفظ هذه الأمور هذه وتقول بأنني قد عرفت فقه هذه المسألة. لا، لا بد أن تنظر في تقويم هذا الإنفاق، وش هذا مانع من أن تعطى له الزكاة؟ الإنفاق ليس مانعا، لكن من أين يأتي المانع؟ من الالتزام، التزم نفقته، لأنه إذا التزم نفقته هذه مضنة كونه سينتفع بذلك، سينتفع بإعطائه الزكاة، لأنه إذا أعطاه الزكاة ماذا سيفعل حينئذ؟ سينفقها على نفسه، وإذا أنفقها على نفسه أسقط عنه طرفا مما التزم به. هذا مدخل للنظر والفقه، فمن التزم شيئا لزمه، وإذا التزم النفقة حينئذ وسيؤدي ذلك إلى أن ترجع أن يجعل ذلك بالانتفاع، فإن هذا سوف يعتبر ويقول له أنت الآن تريد أن تعطي لهذا الشخص هذا المال من أجل أن تسقط عن نفسك هذا الذي التزمت به، وهذا لا يجوز. العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، لا يجوز لك أن ترجع ما التزمت به. هذا وجه. الوجه الثاني القرابة، هذا قد يعتبر هذا ويعتبر القرابة، وسيقول من الذي جعل الشخص تلزمه النفقة على الأولاد؟ يقول له القرابة. سيد شهد لها الشعر بالاعتبار؟ نعم شهد لها الشعر بالاعتبار. وما دام الشعر قد شهد لهذا المناطب بالاعتبار، ماذا يسمى هذا حينئذ؟ الوصف المناسب، الوصف المناسب، لأنه شهد له الشعر بماذا؟ بالاعتبار. فين؟ في الأولاد. ألم يلزم الشرع مثلا، ألم يلزم الشرع على الأب أن ينفق على أولاده باعتبارهم ماذا؟ لأنه أقرب الناس إليهم بالنسب، أقرب الناس إليهم به، وكذلك الآباء، فهو تلزمه نفقتهم لأنه أقرب الناس إليه بالنسب. إذن القرابة النسبية وصف شهد له الشرع بالاعتبار، فلا بد أن يتأثر أن يكون مؤثرا هنا فيمنعه من الزكاة. يمكن تقوم. ثم يأتي أخيرا من لا يرى أن الإنفاق هذا ما هو إلا تطوع، وكلامنا في إنفاق مخصوص. أنا أقول لك هذا غلط، أقول لك غلط، لأن الإنفاق الذي يسقط الزكاة هو مخصوص، وهو ما هو الواجب، وغادي يجي القرابة حتى هنا ويدرسها. وعن أي قرابة تتحدث؟ تقول القرابة التي تسقط وجوب الزكاة، وعن أي قرابة تتحدث؟ نحن نتحدث هنا عن قرابة ماذا؟ مخصوصة، وهي التي تحصل بالبنوة أو بالأبوة أو بسبب وهو الزوجية. هذا هو الذي نتحدث عنه. لا يمكن لك أن تأخذ مناطا مخصوصا وتستعمله مناطا عاما، ولا يمكن لك أن تأخذ إنفاقا مخصوصا وتجعله مساويا للإنفاق العام. فهذا الخاص حكمه وللعام حكمه. وهذا مدخل للنظر الفقهي لمن أراد أن يوسع دائرة النظر في مثل هذه المقامات. ونظرا لشح الثروة الأصولية والمادة فالمرء يقف عند هذه الحركة الفقهية بالجمود، فلا يستطيع أن يتحرك التحرك المطلوب لأنه ليست له نظائر في عقله وليست له أمثلة في ذهنه ولا دراسة أصولية تستدعى في مثل هذه المقامات، فلذلك يجو إلى مثل هذا المكان ويجد فيه نفسه بدون ذوق بدون حركة بدون أن يرى نفسه بأنه يعيش الفقه حقيقة. سبب ذلك هو ما ذكر. إذن هذا سيقول الإنفاق وسيجعله مؤثرا، وسيقول بأن الإنفاق لما تزم به الشخص سوف ينتفع لو أعطى الزكاة، وسينفق هذا الشخص على نفسه فترجع عليه هذا بالمنفعة ويؤدي ذلك لينتفع بزكاته، والانتفاع بالزكاة مثل الرجوع في الصدقة قد نهى الشرع عن ذلك. ثم يأتي الآخر ويقول الإنفاق وحده قد يعتبر، ولكن معاشرة القرابة، القرابة الشهيدة لها الشرع بالاعتبار، قد رضينا ذلك في الأولاد في الآباء والأولاد، ولا بد من اعتبار هذين الأمرين كلاهما مركبا ليكون مناط المنع من الزكاة. ويأتي هذا ويقول لا هذا ولا ذاك، فأنتم استدلتم بإنفاق عام في محل مخصوص وقرابة مخصوصة، قرابة عامة في محل قرابة مخصوصة، وهذا يرد في ما يسمى بقوادح العلة، لأن قوادح العلة هنا هي التي نحتاج إليها في مثل هذه المقامات من أجل أن نبني عقلا فقهيا أصوليا متكاملا. إنه إذا استدلت بهذا سيأتي من يناقشك في كونه مناطا للحكم، وسيريد عليه القوادح التي بما درستموها في قوادح العلة، وهي مهمة جدا في مثل هذه المقامات. وهذا الذي أصلنا إليه مدخل فقط لمن أراد أن يغوص في عمق مثل هذه الفروع، ولا يمكن أن يفعل ذلك ما لم يستدعي المادة الأصولية التي يحتاج إليها في هذا الباب، لأنه هؤلاء كشفوا لك عن منهجه، قال لك إحنا الآن هذا هو منهجنا، هذه هي أدلتنا، تعال وناقش. مرحبا نقش، ها نحن استدلنا بالإنفاق، نخرج قرابة، نخرج لا لا نعتبر هذا ولا ذاك، قام عدم القرابة، هذا مفهوم الرابع أظن، المهم فهي مذاهب أربعة، وكلها يمكن لك أن تعيش معها وتحيا معها حياة فقهية تامة أصولية إذا عرفت كيف تحرك ذهنك وعقلك وفهمك في مثل هذا. وهذا ليس إلا مثالا، ونظائره في الفقه لا تكاد تنتهي، ويجب أن نتنبه لمثل هذا في مقام الاستدلال. نعم. شيخ، لماذا لم ينظروا في هذا المقام إلى وصف الشخص ونظروا إلى المنفق هنا؟ نظروا إلى الشخص إذا حصلت له الكفاية فهذا كاف ولا يعطل ولا ينظر إلى تلك الجهة. لا، هو هذا ما عندوش كفاية، هذا ما عندوش كفاية، إلى عنده الكفاية لن يسأل عنه أحد. لا بد أن نستصحبنا مع الفقر والمسكنة، أما إذا لم يكن فقيرا ولا مسكنا فلا أحد يتحدث عنه. نحن محصورون بالفقر والمسكنة في جميع ما نتحدث عنه في هذا المقام. إذا لم يكن فقيرا ولا مسكنا فليس الكلام فيه على الإطلاق، لا واش عندك واش عنده من ينفق عليه واش ما عندوش من ينفق عليه، لا لا كلام فيما ليس فقيرا ولا مسكنا في هذا المقام. فمن كان له منفق مليء ينفق عليه تطوعا فله أخذها كما ذكره الحطاب في التنبيه الأول، وذلك لأن المنفق المذكور قطع النفقة، ولا فرق بين كون ذلك المنفق المتطوع قريبا أو أجنبيا. قال ابن عرفة روى الشيخ لا يعطيها لمن يأكل في عياله غير له، لا يعطيها لمن يأكل في عياله غير لازمة نفقته له قريبا أو أجنبيا، فإن فعله جهلا أساء وأزأته إن بقي في نفقته. قال ابن حبيب إن تطوع بذلك لم تجزه، ونقله الباجي في القريب فقط ولم يقيد إزاء إعطائه بجهل انتهى. والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا، وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال: قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا وهو الذي في الحطاب وهو المعتمد، وقيل لا تجزئ مطلقا وهو لابن حبيب، وقيل لا تجزئ إن كان المنفق قريبا، وتجزئ إن كان أجنبيا وهو ما نقله الباجي، وقيل إنها تجزئ مطلقا مع الحرمة وهو ما رواه ابن أبي زيد. فائدة: نقل المواقع عن ابن فخار أنه لا يعطى من الزكاة شيء في شوار يتيمة، وفي الحطاب عن البرزولي عن بعض شيوخه الجواز، ومثله في المعيار عن ابن عرفة أنه سئل عن ذلك فأجاب بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح، والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور. انتهى من البناني. نعم، إذا خلاصة الكلام أن هذا حال الإنفاق بالتطوع قد سمعتم ما فيه، وتوجيه الفقه بين، وكل النظر في هذه المسألة يتعلق بالمناط، وهو الذي استثمر هنا وأخذت منه الأحكام، فتأملوه وانظروه، ومن أراد أن يستدعي قوادح العلة وينظر في هذه المناط والمناسب لها من تلك القوادح ينزله، فإن ذلك لن يزيده إلا قوة في صناعة الفقه، في الصناعة الفقهية. ثم ذكر هنا صور اليتيمة. نعم، مختلف في هذا الأمر، لأنه في الحقيقة إذا نظرت إلى صور اليتيمة فإنه قد تعده مما هو من الضروريات التي تحتاج إليها. بعض الفقهاء ألحقه بالقوت، والصور هنا هو ما يسمى بالجهاز، ما تجهز به من ثيابين ومن أمور حسب البلد، مثلا كيس شيئا من الذهب وشيئا من لباس وشيئا من الضروريات هذه التي تحتاج إليها. قالوا بأن هذا الآن خارج عما يعد من الضروريات أو يلحق بالقوت، ومنهم من يقول لا، هو في الحكم ملحق بالضروريات فيجوز أن يعطى لها من ذلك مما يصلح به حالها. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة إذا لم تخرج الآن على أصل آخر فإن الألفاظ تأبى ذلك، الألفاظ تأبى ذلك، أن حتى لو مثلا أراد الشخص الآن أن يدخل السوار فيما يعد معاشا فهذا صعب. إذا خرجت مثلا على أنها من باب صيانة العرض ومن باب ما يمكن أن يمنعها من أمور أخرى فهذا قد يكون له وجه، والمسألة اجتهادية على كل حال تحتاج إلى التأمل والنظر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أو صنعة عطف على قليل، أي عدم كفاية بصنعة أي كسب فيعطى تمام كفايته وصدق إن ادعى كسادها. إذا كان للشخص صنعة، هو مثلا عنده صنعة، يصنع مثلا الأحذية، ولا يصنع مثلا، ولا هو حداد، ولا هو نجار، ولا كذا، ولا هو بناء، ولكنه ما يأخذه لا يكفي ويعمل طول السنة ودائما عليه ديون، دائما عليه ديون، وخاصة في هذا الزمن الذي ازدادت فيه أسباب ترتب الديون على الشخص، الكيرة وهذه الأمور الآن التي زيدت على عواتق الناس فأقضت ظهورها كثير، سنعمل ويعمل ويعمل ولكن دائما عليه ديون في الضروريات، مثلا بحال هذه الأمور التي لا يمكن ما نستغني عنها في هذا العصر والتي زيدت، فهذا في الحقيقة يقال له كم تحتاج إليه في السنة مما تعتبره بأنه دائما يكون دينا عليك. يقول مثلا أنا أربح مثلا 100 دينار ودائما ما أحتاج إليه طول السنة هو 120 دينار، يعطى هذا القدر هذا الذي هو الكفاية فيكمل به السنة، يكمل به ذيك السنة، وخا تكون ذيك الصنعة مثلا وخا تكون عنده صنعة فالصنعة لا تزل على أن الشخص ليس فقيرا وليس مسكينا. والمعيار ما سبق ذكره وهو امتلاك قوت السنة. نعم، هذا الشرط. ولكن ينبغي هنا أن نشير إلى أمرين: أن الذي ضمن له بحكم العادة ما يقتاته طول السنة ينزل منزلة المالك، لأن ربما يخرج أحد فيقول ومن هذا الذي يملك قوت سنته اليوم؟ من؟ هل يوجد موظف يملك قوت عامي؟ هل يوجد إنسان مثلا يعمل في الوظائف ويملك قوت سنته؟ من هذا الذي يملك قوة العام؟ لا أحد يملك قوة السنة. ما يأتي في الشهر يصرف في الشهر، وقوة السنة هذه قد تكون بالملايين، فمن أنا سيأتي بقوة السنة؟ لا، الذي له مرتب يأخذه كل شهر وفي حكم العادة أنه يستمر، فإن هذا ينزل منزلة المالك، هذا لا نتحدث عنه. فلا يظن ظان أن قوة السنة تشمل أصحاب المرتبات، هؤلاء لديهم ما يكفيهم طول السنة، لأن هذا الذي يأخذونه كل شهر إذا جمع طول السنة فهو فيه قوت عامه، هذا ليس مسكينا وليس فقيرا، ها؟ ليس كذلك؟ لا بأس بذلك. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص الذي له هذا الأخذ من مثلا بيت المال وما شابه ذلك، فإن هذا له قوت عامه، فليس هذا مسكينا. ربما يخرجون ويقول قلتم ثلاث سنوات عامين، من هذا الذي يملك مصاريف ثلاث سنوات؟ من هذا الذي يملك مصاريف عامين؟ إذا كل هذا العالم فقراء، من الذي سيبقى غنيا؟ تلا قليلا من الناس. على كل، فلا بد من الإشارة إلى هذا الأمر حتى تستكمل صورة المقصود بمن يملك قوة سنة. نعم. وعدم بنوة لهاشم ثاني أجداده صلى الله عليه وسلم، فهو أبو عبد المطلب إلى المطلب أخو هاشم، وهما شقيقان، وأمهما من بني مخزوم، وهما ولدا عبد مناف. نعم. كذلك أيضا الشرط الرابع أظن، الشرط الرابع أظن، الشرط الرابع كذلك الإسلام، ثم الحرية، ثم عدم منفق، عدم منفقين أو مرتبين أشار إليه هناك. الرابع هذا الشرط دائما في الحاجة، ثم عدم بنوة لهاشم أن لا يكون من بني هاشم. على كل، فهذا الأمر موضع اختلاف بين المالكية والشافعية في تحديد المقصود بالآل. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع من في حفيده الحسين تمرة فقال كخ كخ، أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ وفي خبر آخر أنه قال أظن لجعفر أو لحمزة إن آل محمد إن آل لا تحل لنا الصدقة لأنها أوساق الناس، لأنها للتزكية، والتزكية هي للتطهير، وما يخرج من التطهير ما هو؟ ما الذي يخرج منك إذا تطهر؟ الوسخ. ولذلك فهذا وجه تسمية الزكاة بأوساخ الناس. إذن في الخلاف بين الشافعية والمالكية سنرجع إليه في تحديد معنى الآل هنا والخلف الذي وقع فيه، ولكن لا ننسى هنا بأن الشافعية من لابد أن يدخلهم في الآل، هذا حقيقة غير من باب المزح، وليس الشرعي ممن يتهم بمثل هذه السفاسف. نختم بهذا إن شاء الله تعالى وإلى حلقة أخرى.